بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: من أدلة الأحكام في تتمة كتاب الجنائز. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. في هذا الحديث الأمر بتلقين الميت، والقول الصحيح أنه ليس المراد تلقين الميت بعد دفنه في قبره كما يعني قال به بعض الناس، المراد تلقينه عند الموت. تلقين موتاكم يعني الذين قد أوشك موتهم، يعني المراد المحتضر. لقنوا موتاكم، والتلقين أن يقال لمن حضره الموت: قل لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: قل لا إله إلا الله يا عمي، قل لا إله إلا الله. وهذا فيه نظر لحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيلقن الميت هذه الكلمة لتكون خاتمته في هذه الدنيا، فيفارق هذه الدنيا على هذه الكلمة، كلمة التوحيد التي هي أصل دين الإسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وذكر الفقهاء يعني طريقة التلقين أنه يلقينه برفق ولا يلح عليه ولا يكرر، إذا قال لا إله إلا الله خلاص يتركه، فإذا تكلم عاد عليه التلقين برفق كذلك، ولا يلح عليه يحصل عنده ضجر يضجره، ربما يعني يحمل ذلك على الامتناع بسبب التكرار والإلحاح. قال يلقنه برفق. أما تلقين الميت بعد دفنه فهذا جاء بعض السلف وروي فيها أشياء، لكن الصحيح أنه لا معنى لتلقين الميت بعد دفنه. اذكر ما أنت عليه وقل لا إله إلا الله وقل ربي الله، لا، هذا إلى الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فتنة القبر لا، ما ينفع فيها التلقين. فتنة القبر يعني الصواب وحسن الجواب، هذا إلى تثبيت الله: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن الذي ثبته الله يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. نعم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. اقرأوا على موتاكم، هذا من جنس الحديث الذي قبله، يعني المراد قراءتها عند المحتضر، والحديث تكلموا فيه وذكروا له تعليل أنه إن قراءة ياسين عند المحتضر مما يهون عليه يعني سياق الموت أو النزع. وصححه ابن حبان يقول وصححه ابن حبان لكن ضعفه الجمهور حديث فيه فيه مقال شديد. نعم بعده. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر فرج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلف في عقبه رواه مسلم. أبو سلمة رضي الله عنه زوج أم سلمة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات وقد شق بصره أو شق بصره يعني انفتحت عيناه شاخصا قد شخص ببصره فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج يعني أناس من أهل الدار من أهل البيت قيل إنما ضجوا لأنهم شعروا بأنه يعني من كلام الرسول شعروا بأن الرجل قد مات فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون فإذا مات الميت على أهله أن يصبروا وأن يدعوا له وأن يسألوا لأنفسهم أيضا بالصبر والثبات ويدعو لأنفسهم بالجبر اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فيدعو لأنفسهم ولميتهم بخير ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة هذه الدعوات العظيمة دل على فضل أبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه دعوات عظيمة وكلها مرجوة لأبي سلمة كل هذه الدعوات مرجوة لأبي سلمة وقد تحقق منها ما يتعلق في الحياة وهو قوله واخلفه في عقبه وقد خلفه الله بأن زوج أم سلمة للرسول صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلفا على أهله واخلفه في عقبه فمن خلف الله له في أهله أن تزوجت أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني جبر عظيم لأم سلمة ولأولاد أبي سلمة وفي هذا تحقيق لدعوته عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة دعا له بدعوات عظيمة اغفر له بسلمة وارفع درجته بالمهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقله وأما قوله إن الروح إذا قبض تبعه البصر فمعناه عند أهل العلم إن الروح لها يعني تشخص فيراها الميت إنما إذا قبضت الروح فإن الميت يشخص ببصره ناظرا إلى الروح، إذا قبض تبعه البصر. هذا هو القول المشهور في تفسير على هذا الحديث، والظاهر فيه قول آخر أنه إذا إن معناه أنه يتبعه البصر، فيه أنه آخر ما يفقد الإنسان من قواه بصره. إيش قال عليه الشارع؟ ذكر القول الأول فقط. أقول ذكر القول الأول فقط أحسن إليكم. فقط؟ أي نعم. إيه بس هو المعتبر. يعني فيه إدراك أحسن الله إليكم. هكذا. سبحان الله العظيم. وفي تغميض عيني الميت يعني مصلحة، وهو إزالة المنظر المكروه أو البشع، لأن شخوص بصره وهو ميت منظر غير مريح، بل هو يعني فيه وحشة وفيه بشاعة أن يكون بصره شاخصا وهو ميت لا ينظر شيئا. فكان من الإحسان إليه تغميض العينين حتى لا يكون كهيئة النائم. نعم بعد. أحسن الله إليكم. قال البسام: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. قال: للجسد تعلق شديد في الروح في حال الحياة. شو قول؟ قال: للجسد تعلق شديد في الروح في حال الحياة، ثم بعد الموت يظل البصر يتبع الروح لينظر أين يذهب أين ذهبت. أنت هذا هو هذا ما ذكر القول. هذا لا فقط، وكذلك في الصنعاني في السبل. خلاص هذا هو نقل عن النووي. إيه انتهى. أقول هو المعتمد يعني. الله معنى هذا أن بعد مفارقة الروح صلى الله إليكم، ها؟ أقول بعد مفارقة الروح للجسد يكون في يعني الجسد بقية إدراك. بقية أقول بقية أقول بقية هم يقولون إنه يعني إن الجسم بعد الموت يبقى فيه شيء بقدر من الحياة بعد ما تعاد، يعني ليس حين الاحتضار الذي ورد في الأحاديث أنها تكون لها. تكلم ابن القيم في الروح أن لها تعلق عندما رأى آدم ذرية في السماء، فقال أن لها تعلق في الجسد تعلقات كشعاع الشمس يقول، فتكون لها في القبر تعلق وهي في السماء. خمسة تعلقات. لكن يشكل عليه أنها بعد مفارقتها، يعني ينظر إليها وهي مفارقة وفيه إدراك. هذا الذي يشكل. أحسن الله إليكم. ما دام هذا معنى والرسول يقول إذا قبض تبعه البصر، هل هذا ظاهر الحديث؟ ما في القول الآخر الذي ذكرتموه؟ لا أنا ذكرت هذا وأنا ما أدري هل هو هذا، كان في بالي احتمال بس فيراجع إن كان قيل به فله وجه جيد. هو من أفراد مسلم الشيخ الإسلام كأنه أشار إلى شيء من هذا، إن الروح يعني لما تكلم هل هي جسم أو ليست بجسم، وفسر بعضهم الجسم مما يشار إليه، ذكر هذا الحديث يعني كأنه تنبيه إلى أن الروح شيء يعني قائم بنفسه، ليس عرضا كما يقول بعض المتكلمين، بل هي شيء حقيقة قائمة بنفسها، لها وجود ولها استقلال، فليست يعني عرضا. يقول ابن القيم: والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله، تبا لذي مكران. فالروح ليست عرضا، بل هي حقيقة موجودة قائمة بنفسها، تذهب وتجيء وتتصل وتنفصل إلى آخره. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبارة، متفق عليه. لما مات عليه الصلاة والسلام سجي يعني غطي قبل يعني تغسيله قبل أن يأتي وقت تغسيله صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة وهي أكسية تأتي من اليمن قالوا فأخذ من هذا استحباب تزكية الميت يعني تغطيته وقد ذكر ذلك الفقهاء خير من أن يترك جسمه مكشوفا فتزكيته كذلك فيها شيء من يعني ستر بدنه وهو ميت يعني هذا يشبه ما ذكر من تغميض العينين يعني من باب تحسين هيئة الميت نعم. وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري كذلك هذا ثبت أنه رضي الله عنه جاءه خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يعني ضيعة له أو مزرعة له بالسلح فجاء مبادرا والناس قد اضطربت يعني عقولهم وأحلامهم فجاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم عمد إليه فقبله وقال طبت حيا وميتا صلى الله عليه وسلم ثم خرج وخطب الناس خطبته العظيمة التي يعني عرفهم بحقيقة الأمر وسكنهم وذكرهم بالقرآن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الشاهد أنه قبله رضي الله عنه فاستدل بهذا على جواز تقبيل الميت ولا نقول إن هذا سنة غاية الأمر أنه جائز فلا حرج نعم. وحديث قدامة أو عثمان بن مضعون أحسن الله إليكم نعم قبله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عثمان أين قبل النبي النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان عندك الحديث أي نعم أحسن الله إليكم ذكر الصنعاني في السبل أنا أحسن الله وقد أخرج الترمذي نعم قال المحقق وقال حديث حسن صحيح نعم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال وعيناه تهرقان قال الترمذي حديث عائشة حسن صحيح ومع ذلك لا يظهر لي أن هذا سنة بل هذا من الأمور العادية التي يعني يقتضيها الطبع مع يعني المحبوب فيقبله يعني تقبيل الرقة والمحبة لكن لا نقول يعني ينبغي تقبيله ممن إذا قلنا تقبيله سنة معناه ندعو الناس لتقبيله يعني كل أحد كما يفعل الآن بعض الناس يفعل هذا ويدعو يعني في أحد المواقف ونحن في الجامع في المسجد لنصلي على ذلك الميت يعني كثر الذاهبون إلى لتقبيل أحد المشايخ ودعيت أنا لتقبيله ولكني ما رأيت هذا إنه مشروع على وجه إنه مشروع لكل أحد أن يقبل هذا الميت يعني من كان بينه وبينه يعني يقبل الولد والده أو الوالد كذا أو حبيبك أو صديق مثلا أما نجعلها سنة تقبل الميت لمن؟ سنة لمن كل من أحب يقبل الله أعلم إيش قال الشيخ شيخ البسام ايش قال عليه؟ البسام احسن الله اليكم، تكلموا عن حكم تكميل الميت جائز. نعم. الحكم انه جائز بس. نعم احسن الله اليكم. قال: ما يؤخذ من الحديث جواز تقبيل الميت لمن يجوز له تقبيله في حال الحياة والنظر إلى وجهه. ثانيا: شدة محبة الحكم الجواز. نعم أحسن الله. بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا يستدل بأهل العلم على أنه ينبغي المبادرة إلى قضاء الميت، لأن النفس المؤمن متعلقة بدينه، يعني مهموم به ومشغول به، لأنه حق لآدم وهو مسؤول عنه، وليس مما يغفر للإنسان. قضاء الدين لازم له، حتى إن الشهيد يغفر له كل شيء من ذنوبه إلا الدين، فإنه لا يسقط عنه. فأخذ العلماء من ذلك يعني وجوب المبادرة إلى قضاء الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين لا قضاء له، حتى أنه أتي برجل فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم. فاستأخر فقال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. قال: حق الغريم. الحديث فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، وفي اليوم الآخر ذكر أنه قضاهما أبو قتادة، قضى الدينارين، فقال: الآن بردت عليه جلدته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه. فينبغي للمسلم أن يجتهد في قضاء الديون ولا يترك شيئا عليه، وإذا تأخر شيء فعليه أن يوصي به، أن يوصي، يجب عليه أن يوصي بقضاء الدين، ويذكر الديون ويثبت الديون التي عليه، يثبتها حتى لا تضيع على أربابها. نعم. بعد صلى الله عليكم. الحديث يشمل الدين لله، الدين الذي لله والدين الذي للآدمي والكفارات. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فما تغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبين. كيف على هذا؟ بعد يا محمد بارك الله. نعم يا علي. نعم. شو يا علي؟ يخشى هذا الله الحديث: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فإذا دعوا والعياذ بالله دعوا على أنفسهم يعاقبون بأن تؤمن الملائكة على دعائهم على أنفسهم، عقوبة. نعم. فيها نظر الحديث، فيه نظر. أقول لك يقرأون ليش؟ سورة ياسين. طيب وش فيه؟ فيظهر حالك من الحسن في وجه الميت. هذا شيء الأحوال لا تثبت بها الشرائع. طيب يمكن يقرأ قرآن غيره، يمكن ما هم لازم ياسين. قرآن ايش فيها؟ يا كل القرآن فيه. يا فيه اقرأ الواقع. طيب فلولا إذا بلغت الحلقوم. نعم. قل يقرأ في المقابل. نعم. ما يجوز، ما تجوز.